يمسك الشوق لو قلبك تناساني يجي بك الوقت وتلقاني على خبرك مهما تناسيت أدري فيك تهواني أنت تحبني ولا تكذب على عمرك ما مل صبري وصبري لك تحداني يفوت عمري وأنا للحين منتظرك أنا بدونك ترى بعيش وحداني بزيد حبك وباقي في الحشا قدرك تعال أبي أعرف وش كثر مشتاق لي أبيك كثر صبري كثر ما تطري علي تعال أنا منتظر تعال يا بعد روحي وكل ناسي وهلي أبي أعرف وش كثر مشتاق لي صبري كثر ما تطري علي تعال أنا منتظر تعال يا بعد روحي وكل ناسي وهلي يا مصغر الناس فيها وانت يا كبرك دام انت مثلي حرام تغيب وتعاني تشفى حبيبك وتتمادى على صبرك ارجع كفاية ولا تنسى العمر فاني ناطر تجيني وانا كلي تحت امرك تعال أبي أعرف وش كثر مشتاق